وأما المجتمعات أيها المسلمون عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما عم الربا وفشى الزنا في قوم إلا عمهم الله بعقاب من عنده، عمهم الله بعقاب من عنده. يأتي على الناس زمان لا يكاد أحد يسلم من الربا، من لم يأكل الربا أصابه غباره. وكأن نبينا عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن زماننا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، في هذه الآونة المتأخرة، في هذه الأشهر القليلة الماضية، تساهل كثير من الناس في أكل الربا، كثير من الناس أقدم عليه غير هياب ولا وجل، يستغل حاجة الناس، يستغل ما يمر بهم من أزمات. الناس في أيامنا هذه يعانون من قلة النقود بين أيديهم، الواحد منهم ربما يملك مالا كثيرا لكنه لا يملك أن يصحبه، لا يملك أن يتحصل عليه، لربما يكون له مريض في مشفى، أو زوجة تعاني من الطلق، أو لربما يحتاج إلى طعام لأهله وعياله. بعض الناس يستغل تلك الحاجات، يقول لك أنا أعطيك نقودا وأقبل منك صكا، أقبل منك الشيك، لكن بثمن أعلى، بقيمة أكثر. هذا هو عين الربا، ربا الديون، الذي أطبق المسلمون على تحريمه، ونزل القرآن بتجريمه في أربع آيات من كتاب ربنا جل جلاله، في أربعة مواضع الله جل جلاله يعظم شأن الربا ويجرم آكليه. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل في حرمة كتابة العقد بين المترابين. لو كان ناس يتعاملون بالربا لا يجوز لك أن تكتب لهم، ولا أن تشهد على ذلك العقد، ولا أن تعين عليه، ولا أن تيسر السبيل الموصلة إليه، لأن كل من أحاط بالربا من قريب أو بعيد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صور التعامل بالربا ما جرت عليه عادة الناس في أيامنا، أنهم يتعاملون بالعملات، يتعاملون بالعملة المحلية في مقابل دولارات أو ريالات أو غيرها، دون أن يحصل التقابض، دون أن يحصل استلام وتسلم. وقد منع من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز، فيا آكل الربا لا يغرنك الكسب السريع، لا يغرنك ما يتراءى لك من أن مالك يزيد وينمو. فالله جل جلاله أخبر، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين، أن الربا ممحوق، وأن بركته منزوعة، وأن صاحبه آثم، وأنه محارب لله ورسوله. فاتقوا الله عباد الله، وعلى من ولاه الله الأمر أن يتقي الله عز وجل في الناس، فإن هذا المرض ما فشى إلا من سوء التدبير، من سوء السياسة، من إمساك أموال الناس ومنعهم من الوصول إليها وتداولها فيما بينهم. الحلال الطيب الذي اكتسبه الإنسان من كد يمينه ومن عرق جبينه يمسك في البنوك ويمنع من التداول. ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع المضطر؟ إن هذه سوق رائجة لكل من أراد أن يكتسب حراما، لكل من أراد أن يستغل حاجات الناس، لضعفاء النفوس، لمن لا يتقون الله عز وجل في مكاسبهم. فعلى أهل الحل والعقد على الوزراء، على المتنفذين، على المسؤولين أن يسارعوا في حل هذا الإشكال، وإلا فالعقوبة نازلة بنا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب.